السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة السابعة من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر ابن حجر رحمه الله شرائط الحديث الصحيح لذاته، يتعرض للكلام عن رتبه ودرجاته، فيقول رحمه الله تعالى كما يظهر أمامنا إن شاء الله عز وجل، يقول: وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بحسب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات، بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك، فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يعني ابن حجر رحمة الله عليه يذكر أن هذا الحديث الصحيح لذاته الذي تكلمنا عنه، هذا الحديث رتب، يعني درجات. هذه الرتب والدرجات تتفاوت وتختلف وتتباين، فتتباين وتختلف بحسب الأوصاف التي جعلته صحيحا لذاته، يعني بحسب هذه الشرائط الخمسة والأوصاف الخمسة التي تكلمنا عنها: العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. هذه الصفات كلما قويت في الحديث كلما ازدادت رتبته. فمعنى هذا أن الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، وإنما على درجات متفاوتة بحسب تمكن هذه الصفات وتوفرها في الإسناد والمتن. بعض أهل العلم اعترضوا على مسألة التفاوت، كيف يكون التفاوت مع اشتراطه رحمه الله أن يكون الحديث الصحيح، الحديث الصحيح لذاته راويه تام الضبط. يعني هو اشترط في الضبط بالنسبة لراوي الحديث الصحيح لذاته أن يكون تام الضبط، فكيف تتفاوت هذه الصفات وكيف يكون يعني مختلفا في ضبطه مع اشتراطه تمام الضبط، حتى أنه قال: لا شيء بعد التمام، وأقل من التمام يخرجه عن حد الصحيح. طبعا الذي يعترض هذه الاعتراضات في الغالب هو قاسم ابن قطلبغة. قاسم ابن قطلبغة هذا الحنفي رحمه الله هو تلميذ الحافظ ابن حجر، وكان قد قرأ عليه نخبة الفكري وقرأ عليه نزهة النظر شرح النخبة قراءة بحث وتمحيص، يعني يسأله ويستشكل أشياء فيرد عليه ابن حجر، فدون هذه الأمور في حاشية على النخبة أو على النزهة. فالملا علي قاري في شرح النزهة، شرح النخبة يعني، يرد على مثل هذه الأمور، فمما رد عليه لأن هذا التفاوت موجود في مراتب العدالة والضبط بين العدول الضابطين، يعني العدالة نفسها فيها تفاوت. فمثلا مالك بن أنس عدل، وأبو عبد الرحمن النسائي عدل، لكن يعني هما من تام العدالة، عدالتهما في القمة رضي الله عنهما، لكن عدالتهما أيضا متفاوتة، فمالك أعلى عدالة من النسائي رحمة الله عليهما. كذلك البخاري وابن ماجه، البخاري رحمة الله عليه أعدل من ابن ماجه، مع أن اسم العدالة واسم الضبط أيضا، وهذا في الضبط، يشمل البخاري وابن ماجه. فنريد أن نقول أن العدالة وتمام الضبط دائرة بداخلها الحفاظ المتقنون العدول، لكنهم درجات، كما قلنا مالك أعدل من النسائي وأضبط من النسائي، البخاري أعدل من ابن ماجه وأضبط من ابن ماجه، مع أن اسم تمام الضبط يشمل البخاري وابن ماجه، لكن هم درجات كما قلنا. فيعني حتى بالمعنى الذي يقرب هذا للذهن، لو قلنا مثلا إن إحنا هندي البخاري درجة في الضبط، هنديله مثلا 99%، ونيجي ندي ابن ماجه درجة هنديله مثلا 85% أو 80%. طبعا هذا معناه أن ضبطهما يعني ضبط ممتاز فوق الممتاز، لكن لا يخرج هذا أحدهما عن أنه تام الضبط، سواء 99% أو 85%، فكل ده داخل دائرة إيه؟ تمام الضبط. فلا يعترض على ابن حجر بأنه اختار أن الحديث الصحيح لذاته راويه تام الضبط، بأنه قال بعد ذلك إن في رتب في الصحيح. لا، هذه الرتب يعني داخل دائرة العدالة الفائقة والضبط التام أو الفائق، وهكذا سائر الصفات. حتى الاتصال يقال في تفاوت، هناك أحاديث متفق على اتصالها وهي أقوى اتصالا من غيرها، هناك أحاديث متصلة سلمت من الاعتراض نعم، لكن لم يثبت اتصال الإسناد بثبوت لقاء الشيخ أو الراوي لشيخه إلا مرة أو مرتين، لكن في أحاديث ثبت لقاء الراوي بالشيخ مرات، فهذا أكثر اتصالا، ويعني أمكن في مسألة غلبة الظن أنه روى ذلك عنه، وأن لفظ حدثني وأخبرني لفظ صحيحة. وهناك أحاديث متصلة نعم واتصالها عال، لكن بعض العلماء تكلم في هذا الاتصال، فدي درجات ورتب داخل مسألة الايه الاتصال. نفس الكلام في السلامة من الشذوذ والعلة، فبعض الأحاديث لم يتعرض لها أي إمام بعلة، وبعضها تعرض لها بعض الأئمة بعلة، لكن علة مرجوح أو علة غير قادح، وبالتالي لا يكون هذا مثل هذا، فهي درجات، فهذه درجات. مع أن وضع الشذوذ والعلة يعني في اعتبار المراتب صعب نوعا ما، لأن الشذوذ والعلة ليس كلاما عاما، إنما يختص بكل حديث بعينه، كل حديث له إيه؟ له يعني اعتبار في مسألة السلام من الشذوذ والسلام من العلة، لأن ده يعني بحسب الحديث وإسناده ومتنه وعلاقته بالأحاديث الأخرى من حيث التفرد والاختلاف كما ذكرنا سابقا. فالمهم أن الاعتراض على مسألة وجود الرتب مع اشتراط تمام الضبط، هذه مسألة يعني رد عليها بفضل الله عز وجل. قال ابن حجر: فإنها لما كانت مفيدة لغالبة الظن. أيضا قاسم بن قطلبغة الحنفي في حاشية على النزهة اعترض على مسألة تقييد ابن حجر رحمة الله عليه للظن هنا بالغلبة، للظن هنا بالغلبة، يعني ماذا يقول مفيدة لغلبة الظن. طبعا ابن حجر لماذا قيد الغلبة أو قيد الظن بالغلبة؟ هو ابن حجر رد عليه بذلك، يعني أنه قيده بالغلبة لدفع التوهم اللي هو إرادة الشك، لأن كلمة الظن لو هو سبها من غير تقييد بالغلبة، الظن ده بيأتي على ثلاثة معان: معنى حقيقي اللي هو الظن المعروف، اللي هو كما ذكرنا في مراتب الإدراك هو إدراك الطرف على وجه الراجح، اللي انت بتدرك الشيء على وجه يترجح عندك ويغلب عندك، ده المعنى الحقيقي. أما هناك معاني مجازية، فالظن يأتي بمعنى الشك، كما قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن، فيعني معنى هذا الشك ليس طرف الراجحة، وقد يأتي الظن بمعنى اليقين من جهة المجاز، كما قال الله عز وجل: فظنوا أنهم واقعوها، فهم على النار، فالمعنى أنهم تيقنوا أنهم واقعوها. فغلبة الظن قيدها ابن حجر هنا، قيد الظن بالغلبة، لأن هي التي عليها مدار الصحة، فإننا لا نحكم بالصحة لحديث إلا إذا غلب على ظننا أن الصفات التي تشترط في القبول تحققت في هذا الحديث، ثم مع وجود القرائن قد يصل الأمر بنا إلى اليقين كما أوضحناه سابقا. فطبعا ابن حجر يريد أن يقول أن هذه الصفات وهذه الرتب الناتجة من توفر الصفات تكون بحسب الأمور المقوية. الأمور المقوية يعني إيه؟ يعني هذه الصفات التي هي صفات القبول، كلما قويت كلما غلب على ظننا صحة الحديث وازدادت درجته في الصحة، هو صحيح لكن تزداد درجته كلما تمكنت هذه الصفات من الحديث. حتى إن ملا علي قاري رحمة الله عليه في شرح النخبة ضرب مثال بهذا، بأن درجات أهل الجنة تتفاوت بحسب الأعمال الصالحة، فأهل الجنة جميعهم يشملهم أصل الدخول في الجنة، لكن هم داخل الجنة متفاوتون إيه؟ درجات، هم درجات، فهذه الدرجات بحسب الأعمال الصالحة. نفس الكلام معي في الحديث الصحيح، هذه الأحاديث يشملها أصل الصحة وأصل الاندراج داخل مسمى الحديث الصحيح لذاته، إلا أنه بحسب الصفات التي توجب القبول تختلف مراتب هذه الأحاديث الصحيحة لذاتها داخل درجة الصحيح لذاته اللي هي درجة عامة تشمل الجميع. فالأخبار تتفاوت فيما بينها في الدرجات بحسب هذه الصفات. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وإذا كان كذلك، طالما الأمر هكذا يعني، فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يعني إذا كان يعني هذا الأصل الذي أصلناه أنه بحسب تمكن صفات العدالة والضبط والإتقان والاتصال وغير ذلك من الإسناد والحديث، كلما أدى إلى التفاوت في الرتب فيظهر أصحاب الرتبة العليا أو أسانيد في الرتبة العليا وما يكون دونها في الرتبة، لكن الجميع يشملهم اسم الصح. على هذا الأساس نستطيع أن نرتب الأسانيد على حسب هذا الأساس. فطبعا برضو ابن قطلبغة الحنفي قاسم بن قطلبغة يأتي معنا ليعترض على ابن حجر بأن مسألة التفاوت في الصفات ده غير منضبط. ابن قطلبغة مش عايز يقتنع بكلام ابن حجر، فيقول أيضا أن مسألة التفاوت ويبقى فيه درجات عليا ودرجات أدون في مسمى الحديث الصحيح لذاته، بيقول أن المسألة غير منضبطة، لأن العدالة عند الصحابة رضي الله عنهم والضبط عند الصحابة رضي الله عنهم يعني غير معتبر، لأن الصحابة عدول ضابطون رضي الله عنهم، فما فيش تفاوت، فعلى أي أساس تجعل رتبة الحديث هكذا؟ فطبعا رد عليه بأن الصحابة أيضا متفاوتون في مسألة الرتبة في العدالة والضبط، فالصحابة كلهم عدول يشملهم اسم العدالة، لكن هم درجات في العدالة. فالخلفاء الأربعة مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء أعدل الصحابة، يعني هم في الدرجة العليا من العدالة، حتى إن العدالة تشمل الأعراب من الصحابة الذين حضروا حجة الوداع يشملهم اسم العدالة كما هو مقرر في الكتب وفي مظانه، لكن هؤلاء ليسوا أعدل من الصحابة الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام واهتدوا بهديه المبارك عليه الصلاة والسلام. أيضا مسألة الضبط، هناك صحابة لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صحابة رأوه مرة بعد المرة، فمسألة الضبط هذه يعني أيضا في الصحابة متفاوتة، في الصحابة تكون إيه؟ متفاوتة. فرغم أن الصحابة كلهم عدول ضابطون، حديثهم حديث صحيح لذاته إذا صح الإسناد إليهم، إلا أن هذا يختلف يعني على مراتب أيضا كما بينا بفضل الله عز وجل. فاعتراضات قاسم لقطلبغة يعني رد عليها من قبل الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك، لا سيما الملا علي قاري في شرحه على شرح نخبة الفكر. هيبدأ بعد ذلك ابن حجر يضرب أمثلة لهذا التقسيم المبني على التمكن من صفات القبول في الإسناد. هذا التقسيم يقول: فمن الرتبة العليا، يعني أعلى رتبة في الحديث الصحيح لذاته، خلي بالك احنا بنتكلم على ايه؟ على الحديث الصحيح لذاته، هو رتب، هو درجات. من أعلى هذه الدرجات الرتب ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. خلي بالك ابن حجر يقول هنا فمن، من هنا اختلف العلماء هل هي من البيانية التي تبين الجنس ولا من التبعيضية، يعني هل الذي أطلق عليه أنه أصح الأسانيد هو ده اللي في الرتبة العليا لوحده، ولا ده بعض ما يوجد في الرتبة العليا؟ الذي أراه بإذن الله عز وجل أن من هنا تبعيضية. لماذا؟ لأن هناك أسانيد في الرتبة العليا، ويعني سلسلة الإسناد تمكنت منها صفات القبول في عدالة الرواة والضبط والاتصال من أعلى درجات الاتصال والعدالة والضبط، لكن لم توصف بأنها أصح الأسانيد. لم يذكر في اجتهادات الأئمة وصفها بأنها أصح الأسانيد، لكن اتفق الشيخان رحمة الله عليهما على إخراج هذه الأسانيد ولم توصف بأنها أصح الأسانيد، فمن هنا تبعضية، والله تعالى أعلم. يقول رحمه الله تعالى، طبعا مسألة أصح الأسانيد هذه مسألة اجتهادية عند بعض أئمة المحدثين، وطبعا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه جمع طائفة كبيرة من هذه الأسانيد في اختصار علوم الحديث الباعث الحسيس، ذكر طائفة من هذه الأسانيد. وطبعا المعروف أن الحافظ زين الدين العراقي رحمة الله عليه جمع كتابه تقريب الأسانيد لابنه ولي الدين أبي زرع العراقي رحمة الله عليه حتى يحفظ هذا الكتاب، فجمع الأحاديث التي تدور على أصح الأسانيد، فجمع منها 16 إسنادا. وبعد ذلك لما سئل أن يشرح فشرحه في طرح التثريب، حتى أنه في مقدمات طرح التثريب تكلم عن رواة هذه الأسانيد 16، ويعني ذكر شيئا من تراجمه. فطبعا الذي يتأمل هذه الأسانيد التي سنتكلم عنها الآن إن شاء الله عز وجل يعلم أن هذه الأسانيد في الغالب يعني تمكنت منها صفات القبول. يقول رحمة الله عليه كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي. طبعا لما ندرس هذا الإسناد نلاقي أن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، ده أحد الأئمة الأعلام المتفق على جلالته وإمامته، وقد رأى 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الزهري من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار، وكان فقيها فاضلا، حتى أن عمرو بن دينار رحمه الله يقول ما رأيت أنص للحديث من الزهري، يعني واحد يجعل الحديث يعني يسوق بالنص دون أن يحرف لفظة أو حرفا. وحتى أن عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه هل تأتون ابن شهاب؟ فقالوا إنا لنفعل، قال فأتوه. شوف عمر بن عبد العزيز لما يمدح يعني هذا الإمام الجليل يقول فأتوه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. طبعا كل هذا يبين عدالة الزهري وأنه في قمة العدالة، أقول لك متفق على إمامته وجلالته. حتى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في ثنايا الصحيح بعض الأحاديث قال بالنص هكذا وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. يعني معنى هذا أن الزهري تفرد ب90 حديث تقريبا أو 90 حرف لم يأتي بها أحد، وبأسانيد جياد، يعني معنى هذا أنه إمام كبير يقبل تفرده، يقبل تفرده ويحتمل تفرده. يقول كالزهري عن سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، طبعا ابن سيدنا عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبع، هذا طبعا يبين لك العدالة الكبيرة التي هو عليها رضي الله عنه من أئمة التابعين، وكان أعلم الناس بحديث أبيه عبد الله بن عمر، فهو متخصص في حديث أبيه، وكان ينافس في ذلك نافع المدني مولى أبيه، وطبعا نافع لم يكن يحدث حتى مات سالم. لذلك هذا الإسناد الذي بين أيدينا قال بأنه أصح الأسانيد سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي عليهما رضوان الله لقوة هذا الإسناد وتمكن الصفات منه، طبعا عدالة وضبط وإتقان واتصال ما فيش بعد كده. قال محمد بن سيرين أو كمحمد بن سيرين عن عبيدة، عبيدة خلي بالك بفتح العين كما يظهر من الضبط في نسخة الشيخ نور الدين عتري رحمة الله عليه. محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني، تمام، عن علي رضي الله عنه. طبعا الاختيار ده اختيار عمرو بن علي الفلاس اللي هو الصيرفي رحمة الله عليه من علماء الحديث الأكابر، لكن الإمام الذهبي في الواقع في السير اعترض على هذا الاختيار من عمرو بن علي الفلاس، وقال إن هو لا يتفوق هذا الإسناد مع قوته، يعني هو يقول هو إسناد قوي وصحيح في الدرجة العليا من الصحة، لكن هناك ما هو أقوى منه اللي هو إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله، ده يعني متفوق عليه، والزهري عن سلم عن أبيه متفوق عليه، وطبعا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله والزهري عن سلم عن أبيه مما يؤيد قوتهما ان الامامان الامامين البخاري ومسلم روي بهذين الاسنادين احاديث كثيره في الصحيحين، بخلاف محمد بن سيرين عن عبيده عن علي لم يروي البخاري ومسلم يعني عنهما الا يعني اشياء قليله جدا، يعني حديث واحد فقط في الصحيحين وحديث عند المسلم انفرد به، والبخاري له إسناد آخر فيما أظن بنفس هذا الإسناد، يعني أشياء قليلة جدا. لكن طبعا إسناد إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود هذا إسناد كبير جدا وذكره بعده، وهو قد اختاره النسائي وابن معين، فدي توصف بأنها أصح الأسانيد وفي الرتبة العليا من أصح الأسانيد. لكن طبعا ابن حجر هنا اختصر هذا الأمر، وإلا فقلنا إن الشيخ شاكر رحمة الله عليه ذكر عدة أسانيد فوق 20، والعراقي كان قد ذكر في تقريب الأسانيد 16 إسنادا، وطبعا هو لم يذكر إسنادا عظيما جدا وهو اختيار البخاري رحمة الله عليه المسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي مروية في الصحيحين بيعني مرات عديدة. وطبعا كون هذه الأسانيد اختارها الشيخان هذا مرجح قوي للإسناد إن هو من أصح الأسانيد، وهذا أمر يعني مهم جدا. لكن ابن حجر أراد التنبيه على بعض هذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، يقول بعد ذلك رحمة الله عليه ودونها في الرتبة، يعني دون هذه الأسانيد في الرتبة، كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. طبعا بريد بن عبد الله بن أبي بردة هذا الإسناد الذي ذكره ابن حجر متفق عليه، يعني موجود في الصحيحين، وبريد بن عبد الله هذا وثقه غير واحد، لكن خلي بالك هذا وثقه غير واحد، لكن ابن أو أبو حاتم الرازي قال عنه ليس بالمتين عن بريد بن عبد الله يكتب حديثه، لكن طبعا ابن أو أبو حاتم الرازي معروف بأنه يعني من المتعنتين في الجرح والتعديل، لكن خلي بالك كون ابن أو كون أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه ذكر ذلك فيه وغض من رتبته قليلا، هذا الذي نزل برتبته عن رتبة إيه؟ عن رتبة من قبله من أصح الأسانيد، لكن طبعا هو في النهاية وحديث صحيح لذاته وفي الدرجة يعني في درجة عالية، لكن أقل مما وصف بأنه أصح الإيه؟ الأسانيد. وطبعا أصحاب الصحاح ذكروا هذا الإسناد ويعني اعتنوا به، فهو إسناد صحيح لذاته قوي جدا لكن في رتبة أقل كما يذكر العلماء. خلي بالك مش معنى إن هو يعني بريد بن عبد الله، لأن ابن حجر قال في التقريب إنه ثقة يخطئ قليلا عن بريد بن عبد الله، فطبعا ليس معنى الخطأ القليل أن يخرج الراوي عن تمام الضبط، لأن احنا قلنا تمام الضبط ده مش معناه أنه لا يخطئ، معناه أنه يخطئ لأن ما فيش راوي لا يخطئ، لكن أخطأه قليلة جدا، وطبعا بريد بن عبد الله أخطأه قليلة وبالتالي هو تام الضبط. قال وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. طبعا حماد بن سلمة هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله حماد بن سلمة أثبت الناس أو أثبت في ثابت من معمر، لأن ثابت بن أسلم البناني راوية أنس الراوي عن أنس روى عنه جماعة من العلماء والرواة منهم حماد بن سلمة ومعمر ابن راشد. فحماد بن سلمة أثبت من معمر بن راشد، حتى أن ابن معين قال: من خالف حماد بن سلمة في ثابت، خلي بالك حماد في ثابت، فالقول قول حماد. يعني معنى كده إن حماد بن سلمة إذا روى عن ثابت، إذا خالفه أحد فنأخذ بقول حماد بن إيه؟ ابن سلمة. فحماد بن سلمة احتج به مسلم في صحيحه فيما رواه عن ثابت بن أسلم البناني، اللي هو الإسناد ده اللي قدامنا، لكن البخاري لم يحتج به. لكن طبعا الإمام الذهبي يعني تضايق جدا من مسألة عدم احتجاج البخاري بهذا الإسناد مع قوة حماد بن سلمة رحمة الله عليه، وقال إنه احتج بمن دونه في هذه الايه، في هذه القوة وفي هذه الدرجة. فلكن يعني طبعا هذا في النهاية اجتهاد البخاري رحمة الله عليه، لكن في النهاية طبعا حماد قد عيب عليه شيئا يعني من تغير حفظه في نهاية عمره، لكن يعني العلماء يقولون أن حديثه عن ثابت هو في الدرجة العليا. فالبخاري طبعا لقوة شرطه، للبخاري كان يعني شرطه قوي جدا كما سنتعرض له، فبالتالي كان حماد بن سلمة يعني خارج من شرط البخاري رحمة الله عليه، واستوعبه مسلم رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن حماد لا ينزل عن رتبة الصحيح، لكن نزل داخل دائرة الصحيح إلى الرتبة التي هي أدون، لأجل أنه لم يتفق عليه الشيخان. قال: ودونهما في الرتبة، بعد كده عندنا درجة أخرى أقل من هذه الرتبة، وهي رتبة أو إسناد سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. طبعا سهيل بن أبي صالح هو سهيل بن ذكوان السمان الزيات. السمان الزيات يعني كان بيعمل في السمن والزيت المدني. طبعا سهيل بن أبي صالح هذا قال فيه الإمام أحمد: ما أصلح حديثه. طبعا مهم جدا أن احنا نستشهد بعمارات الإمام أحمد. ليه؟ لأن الإمام أحمد من الأئمة الموصوفين بالاعتدال، هو البخاري وغيرهما موصوفين بالاعتدال في الجرح والتعديل، لكن أبو حاتم والنسائي مثلا موصوفين بالإيه؟ بالتعنت والتشدد، وابن حبان مثلا موصوف بالتساهل وغير هذا، لكن الإمام أحمد والبخاري موصوفان بأنهما من المعتدلين. فالإمام أحمد يقول عن سهيل بن أبي صالح: ما أصلح حديثه. لكن ابن معين بيقول إن هو والعلاء بن عبد الرحمن قريب من السواء، وليس حديثهما بحجة. يبقى هنا لما بيقع اختلاف بشأن الراوي ما يكونش متفق عليه، فبينزل إيه؟ بينزل درجة معايا. لكن طبعا ابن عدي رحمة الله عليه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، ومهم جدا أقوال ابن عدي، إن هو بيجمع أقوال العلماء ويتتبع هذه الأقوال ويورد الأحاديث التي قد يخطئون فيها ليبين الضعف من هؤلاء الرواة أم ممن روى عنهم. فكلام مهم جدا. هو يعني زكى سهيل بن أبي صالح وقال إنه له نسخة عن أبيه، وكان يميز حديث أبيه من حديث غيره، ويعني قال أنه لا بأس به مقبول الأخبار. طبعا سهيل بن أبي صالح روى له الجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة، لكن البخاري روى له مقرونا وروى له في التعليق، يعني لم يروي له على سبيل الانفراد، إنما قرنه بغيره، جمع معه راويا غيره وأورده في التعليق. وطبعا النسائي رحمة الله عليه عاب على البخاري أنه ترك حديث سهيل بن إيه؟ ابن أبي صالح، وقال: لا أعرف له فيه عذرا. ده كلام الدارقطني، وذكر أن النسائي قال عن سهيل بن أبي صالح: هو خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير، للبخاري أخرج لهما في صحيحه. فطبعا ده تزكية من هؤلاء العلماء لسهيل بن أبي صالح رحمة الله عليه. وطبعا السبب الذي جعل البخاري رحمة الله عليه يترك سهيل بن أبي صالح لكلام في سهيل، حتى أنه ذكر في تاريخه رحمة الله عليه، تاريخ البخاري اللي هو التاريخ الكبير، ذكر أن سهيلا كان له أخ، هذا الأخ لما مات وجد عليه سهيل يعني حزن عليه حزنا شديدا، فنسي كثيرا من حديثه. لكن الإمام مسلم ذكر كثيرا من نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجها، وهو في الجملة صدوق تغير بأخرة. وطبعا أبوه أبو صالح رحمة الله عليه هذا يعني من جلة أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يعني من أثبت الناس فيه، هو وسعيد بن المسيب وابن سيرين والمقبوري والأعرج وأبو رافع، هو ثقة ثبت يعني معروف رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك يذكر أن الرتبة التي دون ذلك هي رتبة، أو يعني الإسناد الذي في هذه الرتبة أيضا، إسناد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا العلاء بن عبد الرحمن هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، الحرقة هؤلاء بطن من جهينة. والإمام أحمد قال فيه أنه ثقة، لم أسمع أحدا ذكره بسوء، بل فضله على سهيل بن أبي صالح، فضله على سهيل بن أبي صالح. وأبو حاتم قال صالح روى عنه الثقات، ولكن العلماء منهم الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما قد أنكروا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حديثا معروفا عند الناس، هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ووصفوا هذا الحديث بأنه حديث منكر. لكن طبعا باقي أحاديث يعني أحاديث سليمة ليس بها بأس، وقد روى له الجماعة، لكن البخاري تجنبه، وهذا من قوة وشدة شرط البخاري. لكن هو في النهاية أقل ما يقال في العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أنه إسناد يعني صحيح، وحتى إن لم يوصف بالصحة فهو لا يخرج عن الحسن لذاته، يعني تتنازعه هذه المرتبة، يعني هو في أقل مراتب الصحيح لذاته وفي أعلى مراتب الحديث الحسن لذاته. فأبوه طبعا عبد الرحمن بن يعقوب هو ثقة يعني أيضا. فالشاهد أن هؤلاء جميعا كما يقول ابن حجر، فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، الجميع دول ضابطون في الجملة، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. يعني أول مرتبة اللي فيها بقى الزهري عن سلم عن أبي وغير هذه الأسانيد، طبعا دي لما تتعارض مع اللي دونها في مراتب الحديث الصحيح لذاته نقدمه عليها، لأن تمكن صفات القبول فيها أقوى وأشد. قال وفي التي تليها من قوة الضبط اللي هي بريد بن عبد الله ما يقتضي تقديمها على الثالثة اللي هي سهيل بن أبي صالح على أي عن أبي هريرة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنة كمحمد بن إسحاق. يعني قبل أن ندخل في هذا، إن الرتب دي فائدة تقسيم الحديث الصحيح لذاته إلى رتب عند التعارض، نرجح دي ولا دي، طبعا نرجح الأقوى اللي تمكنت فيها صفات القبول. إذن فهناك أشياء نستطيع اللي احنا نحدد بها قوة الحديث الصحيح ودرجته ورتبته. هذه الأشياء يعني أنا جمعتها لك في كلام يظهر أمامك الآن إن شاء الله، ها هو، كما يتضح من تراجم من تقدموا أنهم لا يخرجون عن تمام الضبط، كلهم يعني في الغالب من أصحاب الضبط التام في الجملة. ثم إن هناك عوامل تؤثر في رتبة كل منهم، وهي هذه العوامل قوة تحقق صفات القبول في أشخاصهم، وفي اتصال الأسانيد بتحملهم عمن فوقهم. يعني تحقق صفات القبول من العدالة والضبط والاتصال، هذه تحدد رتبة كل إسناد. ثانيا الكلام فيهم، فإذا تكلم في الإسناد أو في راوي الإسناد طبعا هذا ينزل برتبته داخل دائرة الصحيح قليلا. ثم مدى إخراج الأئمة لحديثهم، فما اتفق عليه الشيخان أقوى مما لم يتفق عليه الشيخان في الجملة وفي الغالب، وما يعني وصف بأنه أصح الأسانيد يكون أقوى. طبعا هذه يعني في الجملة كما ذكرنا بفضل الله عز وجل. فابن حجر يقول هنا، وهي أي الثالثة اللي هي سهيل بن الصالح وعلي بن عبد الرحمن، مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، على رواية إيش؟ من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. دي أسانيد حسنة، أسانيد حسنة لذاتها، محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر رضي الله عنه. طبعا محمد بن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني إمام المغازي، والإمام أحمد كان يقول فيه حسن الحديث، وضمن الألفاظ اللي ورد فيها اسم الحديث الحسن في لسان الإمام أحمد والمتقدمين قبل الترمذي. وقال البخاري رحمة الله عليه رأيت علي بن عبد الله اللي هو المديني يعني يحتج بحديث ابن إسحاق. والمزي ذكر في الترجمة في تهذيب الكمال بعض من طعن فيه، ومعيب عليه من التدليس. هذا الطعن فيه وهذا المعاب عليه في التدليس طبعا أنزله من رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، فكان هو صدوق يدلس، فإذا عنعن كما سيأتي معنا في معنى التدليس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح، كما أنه رمي ببدعة التشيع وبدعة القدر، فكل ده أنزل رتبته من رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. أما عاصم بن عمر بن قتادة هو ابن أو يعني حفيد الصحابي قتادة ابن النعمان الأوسي رضي الله عنه، وابن حجر قال فيه ثقة عالم بالمغازي، فهذا الإسناد حسن الإسناد، فيكون هو يعني أقل من سهيل بن أبي صالح ومن علاء بن عبد الرحمن. وذكر معه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الإسناد مختلف فيه، فبعضهم يضعفه بعضهم يحسنه وبعضهم يقول أنه صحيح. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه مين؟ أبوه اللي هو مين؟ شعيب، تمام؟ عن جده، جد مين؟ جد شعيب مش جد عمرو، اللي هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، تمام؟ فهذا الإسناد حسن الإسناد، وعمرو بن شعيب صدوق، تمام؟ لكن له أشياء مناكير كما قال الإمام أحمد، يعني في بعض الأحاديث والمتون وردت بهذا الإسناد منكرات، لكن هل نرده كله؟ لا، الإمام أحمد لم يكن يفعل ذلك، كان يتخير من صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، لأنها صحيفة مكتوبة، وده من ضمن اللعيب على عمرو بن شعيب أنه أصلا سمعه صحيفة، أو يعني الإسناد بتاعه صحيفة وليس سمع كل هذه الأحاديث. طبعا هذا ينزل في درجة تحمل الراوي وبالتالي في ضبطه وإتقانه وهكذا. فالإمام أحمد كان يختار من أحاديثه في هذه الصحيفة ما يوافق يعني العواضد أو ما يعضده شيء آخر، كما اختار في حديث دية المعاهد نصف دية الحر، ده موجود في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، احتج به ليه؟ لأنه وافق فتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فارتفعت بذلك رتبة هذا الحديث في هذه الصحيفة. طبعا أبوه أيضا صدوق وثبت سماعه من جده يعني من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فهذا حديث يعني اختار كثير من العلماء أنه إسناده حسن لذاته، تمام. يقول ابن حجر رحمة الله عليه وقص على هذه المراتب ما يشبهها، يعني عندنا أسانيد أخرى نقيس عليها، وهو ضرب مجرد أمثلة، نقيس أسانيد أخرى على هذه الأسانيد وهذه المراتب، فكل هذا بحسب توفر وتمكن الصفات المقتضية للقبول في الإسناد، وبحسب إخراج الأئمة له مجتمعين أو بعض الأئمة دون بعض، يعني البخاري لا يخرج ومسلم يخرج، كل هذا يؤثر في قوة ورتبة الإسناد الصحيح الذي معنا. فطبعا مرتبة الحسن التي ذكرناها الآن محمد إسحاق وعمرو بن شعيب كمثال لهذه المرتبة قريبة جدا من أن يطلق عليها اسم الصحة، لأن الصحة والحسن يقرب ما بينهم بينهم يعني يكاد يكون شعرة يعني قد لا يميزها البعض. عشان كده ابن حجر لما عرف الصحيح والحسن اختار مسألة تمام الضبط وخفة الضبط، وعليه تدل عبارات بعض الأئمة. يقول رحمه الله والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، أصح الإيه؟ الأسانيد. فمسألة الإسناد يقال عليه أصح الأسانيد، ابن حجر يقول والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. يعني إيه ترجمة؟ الترجمة اللي هي الإسناد، لما يقال مثلا الزهري عن سالم عن أبي دي اسمها ترجمة، وده أحد معاني الترجمة، إن الترجمة إما تطلق على إسناد تروى به بعض الأحاديث أو يطلق على عنوان الباب الموجود، لأن الترجمة معناها تفسر ما في هذا الباب من مضمون ومحتوى. فالترجمة هنا هذه التراجم التي أطلق عليها أصح الأسانيد، المعتمد عند ابن حجر وبعض العلماء أنه لا يطلق على إسناد بعينه أنه يعني أصح الأسانيد مطلقا، بل لابد من التقييد. لماذا؟ لأن مسألة إطلاق الأصحية بإطلاق هكذا على إسناد أنه أصح إسناد في الدنيا يعني هذا أمر يكاد يكون متعذرا. لماذا؟ لأن المطلوب أن حتى يتحقق هذا الوصف أن كل راو في كل طبقة من طبقات الإسناد يكون هو الأعلى في أقرانه وفي أهل زمانه وفي طبقته في صفات القبول وتمكنها، وأنه هو تمكن من حديث الشيخ في هذا الأمر، ويسري هذا التمكن في كل طبقات الإسناد. يعني يكون الزهري أفضل واحد في زمانه عدالة وضبطا وإتقانا، وسلم بن عبد الله بن عمر أفضل واحد عدالة وضبطا وإتقانا، وعبد الله بن عمر يكون أفضل واحد في الصحابة عدالة وضبط وإتقان، وده يمكن هو اللي يخلي مسألة أصح الأسانيد بالذات في الصحابة. ابن عمر مش أفضل الصحابة، أنس مش أفضل الصحابة، أبو هريرة مش أفضل الصحابة، لكن لو قلنا أبو بكر يبقى هو أفضل الصحابة وهكذا. يبقى إذن هذه المسألة يعني باب واسع لابد من تضييقه، فحتى يعني نضيقه لابد أن نقيده. نقيده بماذا؟ إما بأن نجعل هذه الترجمة مقيدة بكونها إلى الصحابي، يعني نقول أصح إسناد إلى الصحابي الفلاني، أو أصح إسناد في أهل البلد الفلاني، فيقال مثلا أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أو أصح أسانيد المصريين، أو أصح أسانيد البصريين. هذا أهون من التعميم اللي هو يكون فيه إطلاق، رغم أن عبارات الأئمة اللي أطلقوا هذه الأصحية على بعض الأسانيد يعني تفيد أن هم يطلقوها بتعميم وبإطلاق، لكن يعني لعل الأقرب ما اعتمده ابن حجر رحمة الله عليه، والله أعلم. يقول ابن حجر هو يستدرك على هذا الكلام أمرا مهما، قال: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوا. يعني الأئمة لما يقولوا هذا أصح الأسانيد، نعم هنستفيد من الكلام ده إيه؟ نستفيد أنه هو عند التعارض والترجيح هنرجح بأن الإسناد ده هنقدمه أنه هو أطلق عليه أصح الأسانيد، نقدمه على ما لم يطلق عليه أنه أصح الأسانيد. وطبعا الإمام الحازمي له كتاب لاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وذكر 50 وجها من أوجه الترجيح. اللي يتأمل الوجوه الأولى اللي ذكرها يعلم أن كون الحديث هو أصح الأسانيد أطلق عليه هذا، ده وجه قوي، وإن لم ينص هو على ذلك لكن يفهم من مجموع أو الأوجه الأولى أنه هو يعني يعتبر أصحية الأسانيد هذه يعني وجه مرجح عند التعارض. فالشاهد يعني أن الأمر طبعا ليس على الإطلاق، فقد يكون هناك إسناد لم يطلق عليه أصح الأسانيد يتفوق على إسناد أطلق عليه أصح الأسانيد لوجود قرائن ووجود شواهد ووجود متابعات وغير ذلك مما سوف نذكره. يقول رحمه الله: ويلتحق بهذا التفاضل اللي هو اختلاف الرتب ده ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. يعني يلتحق، يعني بعد ما ذكر تفاوت الرتب الصحيح باعتبار صفات القبول هيقول ان في اعتبار اخر. في اعتبار ايه اخر؟ ان يلتحق بمساله صفات القبول حسب التخريج، حسب المخرج. فاللي اتفق عليه البخاري ومسلم افضل مما لم يتفقا عليه، واللي اخرجه البخاري لوحده انفرد به افضل مما اخرجه مسلم ينفرد به وهكذا. يبقى هنا في اعتبار اخر يذكره ابن حجر. هذا الاعتبار في الحقيقه اللي هو اعتبار الترتيب والتفاضل حسب المخرج، حسب الكتب اللي هو فيها، يعني هذا الاعتبار في النهاية يقول للاعتبار الأول اللي هو حسب إيه؟ قوة الأسانيد وقوة الصفات الموجبة للقبول فيها. عشان كده ابن حجر قال كلمة إيه؟ ويلتحق بهذا التفاضل، يعني الاعتبار الأول هيؤدي إلى الاعتبار الإيه؟ الثاني. فإن اتفاق المخرجين على إخراج إسناد لو اتفقوا على ذلك يدل على إيه؟ على قوة تمكن صفات القبول من هذا الإسناد. فيقول إن ما يلتحق بهذا التفاضل اتفاق الشيخين على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به إيه؟ أحدهما. يبقى هو يبدأ بإيه؟ بالمتفق عليه. المتفق عليه وهو ما أخرجاه في الصحيحين من حديث صحابي واحد. يبقى معنى كلمة اتفق عليه إيه؟ الجمهور إن متفق عليه بمعنى ما أخرجه البخاري ومسلم، ها اللي هو نفس المتن يعني نفس الحديث، من حديث صحابي واحد. أما إذا اختلف الصحابيان، صحابي وصحابي، البخاري يخرج عن صحابي ومسلم يخرج عن صحابي، ده ما يكونش متفق عليه، وإن كان بعض العلماء قال هذا، لكن الجمهور إن هو لازم يكون من طريق إيه؟ صحابي واحد. فده اعتبر إن هو يعني أفضل شيء اللي هو المتفق عليه، وده حاز أفضل صفات القبول، إن البخاري ومسلم باعتبارهما أعلى علماء هذا الفن الذين صنفوا في في الصحيح اختاروا الاسناد دوت من نفس طريق الصحابي، معنى كده ان هذا الاسناد وهذا الحديث يعني وصل في الرتبه الايه العليا، عشان كده متفق عليه اعلى هذا الامر. وبالتالي ايضا يدخل معنا كون البخاري ومسلم رايا ان هذا الاسناد وهذا الحديث وهذا المتن سلم من الشذوذ والعله، فطبعا ده مهم جدا. خلي بالك ان الاعتبار ده اللي هو مساله اعتبار التخريج غير اعتبار قوه الصفات اللي هي بتبقى في الاخر مقيده بالصفات الثلاثه الاول الخاصه بالاسناد، عداله وضبط واتصال. الاعتبار بتاع التخريج ممكن يكون اعلى من هذه الجهه، انه بينظر ايضا للسلام من الشذوذ والعله التي لا ينظر اليها الا في وجود المتن مع الاسناد. فطبعا هناك ملمح اخر يتفوق مساله اعتبار التخريج على الاعتبار الاول، وهو ان الامه تلقت عمل البخاري ومسلم بالقبول، فكان ده اجماع الامه على يعني هذا الاسناد الذي خرج في الصحيحين. يقول اتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في ايهما ارجح، فما اتفق عليه ارجح من هذه الحيثيه مما لم يتفق عليه. طبعا يبقى كون البخاري ومسلم نظر باجتهادهما الى اسناد ومتن فاخرجاه في صحيحيهما، هذا يعطيه قوه الدرجه الاولى والرتبه العليا في الحديث الصحيح لذاته، مما يضيف الى ذلك ان الامه اتفقت على كون البخاري ومسلم اصح الكتابين، فهذا يعطيه هذه القوه يعني العظيمه الجليله. ثم بعد ذلك يقول من فرض به البخاري عن مسلم. طبعا ليه البخاري بيقدم في الرتبه الثانيه؟ لان البخاري مقدم على مسلم، او كتاب البخاري مقدم على كتاب مسلم كما سياتي معنا، وده قول جماهير العلماء، الجماهير الغفيره من العلماء. ثم من فرض به مسلم يعني لمرجوحيه مسلم في مقابل راجحيه البخاري رحمه الله عليه. طبعا وهذا كلام اغلبي، لان كما سنتعرض بعد قليل ان شاء الله عز وجل انه قد يكون هناك حديث في مسلم ويتفوق على حديث في البخاري، وسنرى هذا ان شاء الله عز وجل. المهم ان طبعا الترتيب الامه للكتابين هو المؤثر في هذا الامر. يقول رحمه الله عليه وهو يتعرض لمساله تقديم البخاري على مسلم، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحه ولم يوجد عن احد التصريح بنقيده. هيبدا بيذكر الشروع او يشرع في المفاضله بين الكتابين، اللي على اساس هذه المفاضله قدرنا نقول ان اللي انفرض به البخاري اقوى من فرض به مسلم. فالجمهور على تقديم البخاري، ولم يصرح احد تصريحا واضحا بان مسلم افضل من البخاري، بخلاف الذي حدث في حق البخاري. فعبارات الائمه في تقديم البخاري وافضليته واضحه وصريحه بخلاف الذي جاء في حق مسلم. حتى ذكر ان ما نقل عن ابي علي النيسابوري اللي هو الحسين بن علي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. طبعا أديم السماء يعني ظاهر السماء أو وجه السماء، مفيش حاجة على الأرض يعني أصح من كتاب مسلم طبعا بخلاف كتاب الله عز وجل. فهذا التصريح أو هذا الكلام من أبي علي النيسابوري لا يفيد صراحة تقديمه لصحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا؟ إن هو كل اللي عمله إيه؟ إن هو بيقول مفيش أصح من كتاب إيه؟ من كتاب مسلم، ولكن لم يصرح بأن مسلم أفضل من البخاري. فهذا يعني أنه إما يعني أحد أمرين، إما أن مسلم أفضل من البخاري، وإما أن مسلم والبخاري سواء، وأن مسلم والبخاري إيه؟ سواء. فطالما دخل في كلامه هذا الاحتمال فلا يمكن الاعتماد على كلامه في تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، تمام؟ لذا طبعا المفروض عند إعمال النظر في كلام أهل العلم. وطبعا مسألة مجيء صيغة أفعل التفضيل في بعض الكلام أو في سياق الكلام قد لا تفيد التفضيل بإطلاق. يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، هل معنى صيغة التفضيل هنا أفعل التفضيل أصدق إن أبو ذر أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا. إن أبو ذر أصدق من أبي بكر الصديق؟ لا طبعا. إذن هذه الصيغة قد تفيد في بعض الأحيان تفضيل مقيد ليس تفضيلا إيه مطلقا. فيعني بهذا الكلام نستطيع أن نقول أن كلام أبي علي النيسابوري رحمة الله عليه إنما يفيد على أقصى تقدير مع هذا الكلام، يعني يفيد أنه مساوي لصحيح البخاري، أو يفيد أنه مفضل عليه من جهة يعني أخرى، والله أعلم. فالشاهد أن ابن حجر رحمة الله عليه يقول بعد ذلك: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. نقل عن بعض المغاربة هذا، طبعا ابن حجر في هدى الساري، وخلي بالك أن هي هدى الساري مش هدي الساري كما وجد في المخطوط وكما هو موافق يعني للغة، ليه مقدمة فتح الباري، يقول كلام أوسع من هذا في مسألة مناقشة كلام أبي علي النيسابوري وكلام بعض المغاربة. إن بعض الناس قد يقول أن أبي علي النيسابوري قدم صحيح مسلم لمعنى غير راجع لمسألة توفر صفات القبول فيه، لأن مسلم صنف كتابه في بلده نيسابور بحضور كتبه كتبه وأصوله، يعني في حياة مشايخه، فكان مسلم بيتحرى في الألفاظ وفي السياق، عشان كده تلاقي مسلم بيقول وقال فلان كذا ولفظ فلان كذا، ويقول حدثنا وأخبرنا، ويفرق بين حدثنا وأخبرنا، يعني يتحرى تحريا شديدا، وهذا من مميزات مسلم على البخاري. لكن لم يتصدى مسلم لما فعله البخاري من مسألة استنباط الأحكام وتقطيع الحديث كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. فلعل مسألة أن مسلم جمع طرق الحديث كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات، فحديثه مسند، عشان كده سمى كتابه بالمسند الصحيح بخلاف البخاري الجامع الصحيح، فإنه يعني قد يقدم لهذا الأمر. فعشان كده يعني قد يحمل كلام أبي علي النيسابوري على هذا الأمر، وكلام بعض المغاربة اللي هو ممكن يكون يعني نقل عنهم ابن حجر أن بعض العلماء، القاضي أبو الفضل بن عياض، عياض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله عليه، في كتاب الإلماع كما ذكرنا في مقدمات هذه الشروح، عن أبي مروان الطبني، هذا بعض علماء المغاربة كان يقول أن بعض شيوخه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن طبعا هذا التفضيل لم يذكر أنه من جهة الأصحية، لم يذكر أنه من جهة الإيه؟ الأصحية. حتى وجد في كلام بعضهم أنه قال أن البخاري ليس فيه بعد خطبة، أن مسلم ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد، يعني زي السرد الأحاديث دون تقطيعها، فبالتالي هو يفضلوا من هذه الجهة. فالشاهد أن تفضيل المغاربة كما يقول ابن حجر هنا يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ما حدش قال أنه هو إيه أصح من صحيح البخاري، بل في سياق الأحاديث والترتيب وجودة الوضع وغير هذا. وطبعا أنا أريد أن أركز على نقطة مهمة، وهي مسألة الخلاف بين مسلم والبخاري في مسألة الترتيب الأسانيد وهكذا. البخاري بيعمل إيه؟ البخاري بيهتم بوضع كتب وداخلها أبواب، يعمل كتب على الكتب الفقهية، إن كتابه جامع سمى الجامع، وكتب الجامع فيها هكذا كما في جامع الترمذي، يعمل مجموعة من الكتب يجمع فيها الأحاديث حسب الأبواب الفقهية، ويذكر أيضا المغازي والزهد والرقائق، عشان كده هو جامع بخلاف السنن. السنن بتهتم بإيه؟ تهتم بالأحكام الفقهية فقط. المهم ده في الغالب، يعني المهم أن البخاري جمعه على طريقة الجوامع، فكان يرتب الأحاديث حسب الحاجة الفقهية وحسب الحكم الفقهي، فيأتي الحديث ممكن يقطعه إلى عدة فقرات ويورد كل فقرة في موضع، عشان كده حصل عنده تكرار كثير، والأحاديث المكررة عنده كثيرة جدا، تمام؟ حتى قلنا أنه يزيد عن 7000 حديث بالمكرر، وابن الصلاح بيقول من غير المكرر 4000، وابن حجر يقول من غير المكرر 2761، يعني المكرر كثير جدا وفق عد ابن حجر، تمام؟ أما مسلم ما بيعملش كده، مسلم لا يكرر إلا قليلا، لأنه بيجيب الأحاديث كلها بترتيب كل الطرق وراء بعضها، والحديث كله دون أن يقطعه. لكن مسلم وضع كتب، يعني كان مسلم بيقول كتاب مثلا الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. التبويب ده يعني اختلفوا فيه، بعضهم يقول من النساخ، بعضهم يقول من النووي، بعضهم يقول من القاضي عياض، من غيره يعني، فالتبويب مختلف فيه، لكن وبعضهم يقول من مسلم على ما أذكر يعني. هذه تحديدا. فأنا سأورد لك الآن شيئا من طريقة البخاري ومسلم في سرد الأحاديث حتى يعني نرى سويا إن شاء الله عز وجل كيف كان يتعاملان مع الحديث الواحد رحمة الله عليهما. انظر مثلا البخاري في طريقة تكرار لحديث الإفك، كيف تعامل البخاري مع حديث الإفك؟ عرضوا أو رواه في كتاب الشهادات باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا، تمام؟ راح روى الإسناد وروى الحديث إيه بطوله، تمام؟ روى الحديث يعني فقرة من الحديث كما هو واضح أمامنا، فقرة من حديث الإيه الإفك، تمام؟ ثم روى أيضا في نفس كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا، وراح روى إيه الحديث واقتص الحديث وذكر شيئا منه اللي هو عايز الفقرة اللي فيها تعديل النساء اللي هي إيه لما قالت السيدة زينب أو قالت لما سئلت زينب بالتجحش عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليه إلا خير، تمام؟ هو عايز الجملة دي بس فراح إيه راويها في هذا الباب. في كتاب المغازي بقى اللي طبعا هيذكر الحديث كله وراح روى الحديث مرة أخرى وكرره في كتاب المغازي وذكر إيه حديث الإفك، وفي باب حديث الإفك من نفس الكتاب برضو راح روى إيه الحديث، عمل في كتاب المغازي أيضا باب حديث الإيه الإفك، تمام؟ وفي كتاب التفسير عشان يفسر قوله تعالى بل سويت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وفي باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا نفس الكلام راح روى إيه الحديث. في كتاب الأيمان والنذور رواه باب قول الرجل لعمر الله، باب اليمين فيما لا يملك نفس الكلام، في كتاب الاعتصام بكتاب السنة وأمرهم شورى بينهم لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أمر حديث الإفك، وكتاب التوحيد برضه هو آخر كتاب آخر كتاب في الصحيح برضه في قوله تعالى يبدلوا كلام الله، تمام؟ وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع الكرام البرة، يعني رواه في كذا باب من أبواب الصحيح وفي أكثر من كتاب من كتب الصحيح. تيجي المسلم بقى عمل إيه؟ مسلم رواهوش غير في موضع واحد بس في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القذف، فروى حديث واحد فقط سرد فيه الإسناد بالحديث والمتن كله في موضع واحد. ده بقى اللي يفرق طريقة البخاري عن طريقة مين؟ عن طريقة مسلم، حتى يعني يكون هذا مثال يتضح به المقال إن شاء الله عز وجل. فابن حجر بيقول ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى صحية ولا أفصح به لرده عليهم شاهد الوجود اللي هو الموجود في البخاري ومسلم من الصفات المقوية في البخاري والعدالة والاتصال في مسلم في البخاري والصفات أقوى كما سيعرضها الآن. إيه بقى شاهد الوجود؟ يقول فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. إيه بقى الصفات؟ أما رجحانه من حيث الاتصال هو في الاتصال أقوى، ليه؟ لأن البخاري اشترط أن الراوي، طبعا عندنا في شروط لإثبات الاتصال، أن يكون في تعاصر، أن يكون في لقاء بين الراوي وشيخي، يكون في سماع، تمام؟ البخاري اشترط أن يثبت لقاء الراوي عن من روى عنه ولو مرة. مسلم قال مش لازم يثبت، يكفيني إمكانية اللقاء أن يكون ممكن يكون قبله. البخاري قال لا، لازم يكون ثبت في إسناد أنه قال حدثني، يكون قبله وثبت أنه قبله عشان أقبل منه هذا الكلام طبعا. ومسلم شنع في خطبة الصحيح في مقدمة الصحيح عنده على من قال بهذا القول، ويعني قالوا أنه قصد البخاري وقالوا أنه لم يقصد البخاري على خلاف يعني، وقالوا أنه قصد بعض المبتدعة، لكن حتى لو قصد البخاري مسلم يعني ده خلاف علمي لا ينفي أن مسلما كان يجل البخاري إجلالا عظيما، ولا ينفي أنه يعني غاضب للبخاري من محمد بن يحيى الزهلي، ويعني كان بينهم وحشة بسبب البخاري رحمة الله على الجميع. فالشاهد أن البخاري في الاتصال بيقول لك لازم يثبت لقاء الراوي لشيخه على الأقل مرة في حديث. فمسلم طبعا رد عليه بأن هو هذا معناه اللي أنت لا تقبل عنعنة أصلا في الحديث المعنعن، لكن الرد على مسلم المسألة مفترضة في غير التدليس، لكن الذي يدلس الأسانيد ويدلس بالعنعنة ده كلامنا مش معاه. طبعا سيتضح هذا الأمر عند دراسة التدليس حتى لا نطيل في هذا الموضع تحديدا، تمام؟ فده الرجحان من إيه في مسألة الإيه الاتصال. أما رجحانه من حيث العدالة والضبط إن الرجال اللي موجودين في البخاري أعدل في المجمل من رجال مسلم وأضبط. لماذا؟ لأن إحنا دلوقتي هنعرف المسألة العدالة والضبط منين؟ عن طريق الطعون التي في هؤلاء الرواة، من طعن فيه. فعندنا إن رجال البخاري الذين روى لهم البخاري، ورجال مسلم الذين روى لهم مسلم، الرواة الذين انتقدوا في البخاري أقل ممن انتقدوا في صحيح مسلم. يعني البخاري انفرد بالرواية عن 435 راوي، طعن العلماء في أقل من 80 راوي منهم. مسلم انفرد عن البخاري بالرواية عن 620 راوي، العلماء طعنوا في 160 راوي منهم. ده معنى كده أن نسبة المطعون فيهم من رجال البخاري أقل من 19%، ونسبة المطعون فيهم من رجال مسلم أكثر من 25%. إذن من طعن فيهم من رجال البخاري أقل من من طعن فيهم من رجال إيه؟ مسلم. فهذا يفيد أن عدالة رواية البخاري في الجملة وضبطهم أعلى من إيه؟ من رجال مسلم. أيضا أن الذين طعن فيهم من رجال البخاري غالبهم من شيوخ البخاري، يعني البخاري عارفهم كويس قوي وقابلهم وعالج حديثهم وعلم مواطن الضعف في حديثهم وانتقى من حديثهم ما رآه صحيح. ده بخلاف مسلم، كثير ممن طعن فيه أو طعن فيهم من رجاله كانوا في الطبقات العليا الذين لم يراهم مسلم رحمة الله عليه. كما أن البخاري لا يخرج كثيرا من حديث المطعون فيه، لم يكثر من إخراج حديثه، يعني يخرج شيئا يسيرا من هذه الأحاديث ينتقي، لكن مسلم يعني كان يخرج كثير من هذه الأحاديث. أنا سأريك يعني نموذج لراوي أخرج له البخاري وأخرج له مسلم. هذا الراوي طعن فيه، لكن كيف يعني نبين أن مش معنى العلماء طعنوا في هذا الراوي أو بعض العلماء طعن في هذا الراوي أن يبقى هو مطعون على الإطلاق كده؟ لا، ده العبرة بكلام البخاري ومسلم ومن دافع عن هذه أو رد هذه الطعون. يعني مثلا إسحاق بن سويد العدوي، ده راوي من الرواة أخرج له الشيخان، وثقوا ابن معين، وثقوا النسائي، وثقوا العجلي، لكن كان عنده عيب عليه أخذ وتكلم فيه بسببه، أنه كان بيحمل على علي بن أبي طالب، يعني كان منصبيا. فأبو العرب التميمي في كتاب الضعفاء أورده وقال: من لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة. البخاري لما جه خرج له الراوي المطعون فيه ده، عشان برضه ده كلام مهم جدا، الراوي الذي يطعن فيه هل البخاري يقعد يخرج له كده وخلاص؟ لا، لم يخرج له البخاري إلا حديثا واحدا في كتاب الصيام، وكمان مقرونا بغيره اللي هو خالد الحذاء. يعني روى هذا الحديث عن إسحاق بن سويد العدوي وخالد الحذاء، يعني اعتمد على خالد الحذاء ولم يعتمد على إسحاق بن سويد العدوي. أما مسلم روى له، حتى أنا لما دخلت ده كلام ابن حجر فيه، يعني لما بحثت عن مسلم كيف روى له وجدت أنه روى له مقرونا بغيره أيضا، ومرة غير مقرون على الانفراد، لكن كلا الروايتين في المتابعات. يبقى الرواة المطعون فيهم لابد أن يعلم أنه لم يروي البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة إلا أحيانا كثيرة في المتابعات في الشواهد، أو يكون مقرون بغيره، أو يكون له شواهد خارج الكتاب أو لعلل أخرى. يعني مهم جدا تتعلم هذه الأمور، خاصة في الفصل التاسع من هدى الساري، حيث رتب ابن حجر الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري تحديدا وبعضهم في مسلم، وطبعا حروف المعجم، ودافع عن هذه أو هؤلاء الرواة ورد هذه الطعون في الجملة. ده من حيث إيه؟ العدالة والضبط. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من من تقد على مسلم. طبعا عندنا في أسانيد ومتون ممكن يبقى فيه شذوذ في رفع حديث هو أصلا موقوف، أو في وصل حديث هو أصلا مرسل. فطبعا الذي انتقد على العلماء على الصحيحين 210 حديث، البخاري له أقل من 80، ومسلم له أقل من إيه؟ ومسلم البقية. فطبعا البخاري لما نعرف أنه هو منتقد عليه أقل من 80 في وسط 4000 حديث يعني رواها بغير المقرر على قول ابن الصلاح، فده معناه أن اللي انتقد عليه ده قليل جدا، أقل من 1.5%، يعني أحاديث قليلة جدا. وعايز أقول لك أن 1.5% دي أيضا القول فيها قول البخاري في الغالب، لأن هو أعلم ممن انتقدوا هذه الأحاديث ممن جاء بعده كالبخاري ومسلم الدرقطني ومسعود الدمشقي وأبي علي الجياني وغيرهم رضي الله عنهم. فالقول فيها في الغالب قول البخاري ومسلم في هذه الأحاديث المنتقدة. أنا لا أريد أن أطيل في تفصيل هذه الأمور، لكن يعني أنا معي أمثلة كثيرة حتى أوضح هذا الأمر. لكن مثلا أبو جعفر العقيلي لما تعرض لبعض الأحاديث قال إن البخاري عرض كتابه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوا الكتاب وشاهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي أبو جعفر العقيلي القول فيها قول البخاري وهي صحيحة. حتى أنا أريد أن أقول أن انتقادات العلماء في الغالب تكون ليس في كون هذه الأحاديث ضعيفة، وإنما أنها نزلت عن رتبة أعلى الصحيح إلى رتبة الصحيح فقط. يعني قالوا أنت كده يعني مش موافق لشرطك اللي هو الشديد قوي ده الصعب قوي ده، لكن يعني نزلت سنة أو درجات يسيرة عن رتبة الصحيح العالي جدا إلى رتبة الصحيح يعني أو على أقصى تقدير رتبة الحسن لذاته في أعلى درجاته. فيعني هناك حديث أنا أريد أن أورده حتى يعني يتبين الأمر. حديث أخرجه البخاري من حديث ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة. طبعا أنا أوريك الحديث حتى نرى يعني هذا إن شاء الله عز وجل. يعني الحديث حديث ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة لما طعن عمر قال له ابن عباس رضي الله عنهما صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي هو معروف في قصة مقتل عمر رضي الله عنه فأحسنت صحبته الحديث. هذا الحديث الدارقطني بقى في كتاب التتبع لما أراد أن هو يعني يستدرك على البخاري أن الحديث ده فيه ضعف، فهو بيقول أن هذا الحديث يعني مروي في اختلاف في الإسناد. فهنا ابن علي روى عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة كما هو واضح، تمام، لما طعن عمر، تمام. أما في طريق آخر حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، يعني مش عن المسور بن مخرمة، فما فيهوش المسور. فالدارقطني اعترض على البخاري بأن هنا في إسناد آخر عن الإيه عن ابن عباس وليس عن المسور وهكذا. فطبعا العلماء قالوا إيه في الرد على الدارقطني، إن ابن أبي مليكة سمع من ابن عباس وسمع من المسور بن مخرمة، ومحتمل جدا أن يكون سمع قصة مقتل عمر من المسور ومن ابن عباس جمع هذا. فهذا يعني من الردود على بعض ما طعن فيه الدارقطني. وحتى خلي بالك يعني قصة مقتل عمر دي قصة ثابتة ومعروفة، فشوف الدارقطني حتى اعتراضه مش على أصل القصة وإن المتن ده ضعيف، لا، ده اعتراضه على إن انت رويته من إسناد كان الأولى تورده بإسناد آخر أعلى منه وهكذا. يعني المسألة دي مهمة جدا في مسألة فهم الطعون للعلماء، لا كما يقول أعداء السنة إن الدارقطني طعن في مش عارف كم حديث من البخاري، لا، ده بيطعن يعني بيقول إن هي نزلت عن رتبة أصح الصحيح إلى رتبة الصحيح فقط في غالب ما يطعن فيه الدارقطني رحمة الله عليه. المهم يعني إن بدر الدين الزركشي رحمة الله عليه أورد حديث طعن فيها ابن حزم في البخاري ومسلم، حديث في البخاري وحديث في مسلم، وقال ان هو حديث يعني موضوع. طبعا ابن حزم مبالغ جدا ومعروف بشدته، ويعني كان لا يعتبر اصلا مساله العلل والشذوذ والسلامه منها، وبرغم ذلك يتهم بعض الاحاديث في الصحيحين بانها موضوعه، والعلماء ردوا عليه بان هو يعني لم يفهم هذا جيدا سواء بخصوص الاسناد، وان هؤلاء الرواه لم يرد عن احد القول بانهم من الوضعين الكذابين، وأيضا المتن أمكن توجيهه، لكن أنا صراحة لا أجد وقتا حتى أورد هذه الأمور، لكن لعلي أضع هذا على حساب التليجرام حتى يستفيد الإخوة إن شاء الله عز وجل. يقول ابن حجر رحمة الله عليه حتى ننتهي إن شاء الله، حتى يعني المحاضرة طالت لكن لابد من ذلك، وهكذا هو العلم لابد أن يتحمل، أسأل الله عز وجل القبول. يقول ابن حجر هذا مع اتفاق العلماء، طبعا ده قرينة أخرى لترجيح البخاري كتاب البخاري على كتاب مسلم، قرينة دي بيسموها قرينة خارجية، اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في هذه العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. طبعا معلوم جدا أن مسلم أقل من البخاري في هذا الأمر، وإن مسلم خريج البخاري، يعني هو الذي علمه وأخرجه من الجهل، ده معنى خريج. فالبخاري مقدم على مسلم، طبعا هذا أمر معروف، ومسلم كان يقول للبخاري: تكلم يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، وبكى وقاد وقبل يديه وقدميه، وقال: أقبل يديك وقدميك، حتى يعطيه علة الحديث كما ذكرنا في غير مرة. لكن طبعا هذا لا يفهم منه الحط من مكانة مسلم، لأن مسلم مكانته مرموقة، لكن هذا يفيد تقديم البخاري فقط. فحتى أنه ورد عن أحمد بن سلمة النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة أنه قال: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم، وهما من هما، يعني أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين رحمة الله عليهما، يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، طبعا بعد البخاري يعني. فطبعا هذا أمر مهم جدا في فهم عبارات الأئمة، دون يعني سوء النية الذي يتعمده البعض بضرب الحديث والآثار وعبارات الأئمة ببعضها ليخرج بما يريد من الأهواء والمصالح الفاسدة. طبعا تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، وسوى ما علل كما ذكرنا، وما علل لا يخرج عن الصحة، بل ينزل عن الدرجة العليا التي التزماها رحمة الله عليهم. إذا إحنا عندنا كده المتفق عليه رقم واحد، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، فهو دي الاعتبارات. قال: ثم صحيح مسلم لمشاركته البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما. يعني معنى هذا الكلام أن المرتبة الرابعة هنا الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم، لكنها على شرط البخاري ومسلم. إيه بقى شرط البخاري ومسلم؟ المراد بالشرط عند الأئمة هو الضوابط التي يضعها الإمام أثناء التأليف ويمشي عليها، وينتقده العلماء إذا خالف هذا الشرط ولم يلتزمه. طبعا شرط البخاري ده احنا أخذناه منين؟ من استقراء الكتاب والنظر في الكتاب، ومن تسمية الكتاب الجامع الصحيح، تمام؟ وأما مسلم نص على شرطه في مقدمة الصحيح، وقسم الرواة والأحاديث التي سيخرجها إلى درجات، طبعا مع اسم الكتاب مع الاستقراء للكتاب. الحاكم النيسابوري عرض أنه يستدرك على البخاري ومسلم بإخراج أحاديث لم يخرجها وهي على شرطهما، وكذلك الدارقطني في كتاب الإلزامات. فالشرط هنا هل هو معنى نفس الرواة ونفس الرجال، أم يعني غير ذلك من الأمور؟ يعني أرى أن احنا نؤجل هذا لمحاضرة القادمة، لأن الوقت طال جدا، فلا أريد التعسير على الإخوة. فالمحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن شرط البخاري ومسلم، ما معنى الشرط، وما معنى استدراك الحاكم والدارقطني عليهما، وندخل في تعريف الحسن إن شاء الله عز وجل كما يعني هو ترتيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرضى عنا تبارك وتعالى، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.